الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب تحريم التعذيب بالنار. باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها، حتى القملة ونحوها. لنسخة كي بردسي زوربتانا حتى النملة ونحوها. بنم لها تولى تحقيق كي شعيب أرناؤوط، وطبعا برقم صفحة وطبعا كان ولا يخوم أما جنب يكردو بلام يوزناك دريجي كينوا، وأروها لا تحقيق كي عبد المحسن التركي، وأروها لا تحقيق كي ماهر الفحل، وتحقيق كي عصام موسى هادي، وتحقيق كي علي بن حسن الحلبي رحمه الله، وتحقيق كي مطبعي محمد هاشم الكتبي كدار المأمون طبعي كردوة، عبد العزيز وأحمد الدقاق تحقيقيا كردوة. لهمو أمانة أفرمي النملة حتى النملة ونحوها. بلام بقملا وكوتشون لا نسخة كي بردسي من تحقيقي علي العمران، طبعا كي علي العمران تحقيقي علي عمران. وهل بمشي وازها تولى شرح كي ابن علان لا دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، وهل وها لا تحقيق كي شيخ الباني بمشي وازها تولى طبعا كي مكتبي اسلامي، وهل وها طبعا كي دار احياء الكتب العربية في القاهرة تحقيق مصطفى محمد عمارة لسانوا لم سيطبع بالقملهات. وإذا طبع كي مصطفى محمد تحقيق كي الباني أو علي العمران أمسيان لغير شرح كي ابن علان لرياض الصالح إلى دليل الفالحين بقملهات. وباقي همو طبع كاني تر طبعا طبعي زور رياض الصالحين من قرامو أو طبعاني كوا أو طبعاني كوا طبعي معتمد وناصراون وبناو بانغن، أما طبعي ترو تجاري وأنا لا نقرم بو طبعانا أو طبعاني شيء أما جنب يكل همي طبعي ورقي نك طبعي أمي شامل وأنا أفرمي بشيق لباري حراميتي سزادان بآقر بوهمو حيواني، بشيق لباري حراميتي سزادان بآقر بهم حيوان في كل حيوان. يعني جائز نيا طبعا حيوان بدو واتا دي بواتايك حيوان اويك بريتيلا اجل بريتيلا اجل اويك بيوتري حيوانات، حيوانش بواتايا تردي كبريتيلا صاحب حياة، حيوان بريتيلا خاون حياة اويك حياتي لبرايا او كات انسان جغريتاوا كوات جائزنيا انسانش بسوتياني، جائزنيا انسانش بسوتياني. ابن نووي لي لما بس بي حيوانه يعني بس بي يعني بابلن حيوانك يا حيوانات اجل وانا يعني بس بي بمروفي شوا خاون حياته كان، والله اعلم ما بس بي خاون حياته، ما بس بي خاون حياته يعني بمروفي شوا دروسنيا خاون حياته كان بسوتيني بدليلي او حديثاني كديهني ما دام لجرنا ونشانك حديثه هنا تنا لباري انساني شوا لباري انساني شوا كخاون حيات به دروسنيا بسوتيني بومارونو بو كواما بس بيشي حتى الحيوان في كل حيوان همو خاون حياتك يعني با انسان كان شوا جايسنيا حتى القملة او القملة حتى القملة تنن بقملة شوا آية بس بين نملية قملية الله أعلم أويك لزور بي طبعا كان هي طاوة كان نملية وكو بردس إيا وبرتيا للنملة يعني ميرو ليش دروزني ميرو ليش يعني ميرو ليك تشكية بآقر بسوت يعني بدليلي شي وتمان درك بين نملة بينك قملة بدليل أويك لا أسناي حديث كان حديثك يعني إلا باريس بتاندني نملة بويها وخواش خو عالمة جل جلاله در أكيد ما بس كي بيش بي ما بس كبي نملة بيت أفرمي رحمة الله عليه حتى القملة ونحوها قملة إيش طبعاً بريتيلا أسبي قملة حشريكي بتشوكا حشريكي بتشوكا لسلا شيء إنسان لسلا شيء إنسان أبي لكاتي كا بالناني بيسيا أو حشرة أبيني يا ما قملة معنية وقمليش معنية وكل قرآن هي بريتيلا لأسبي أسبي وأسبي ورشكي جنيك فرق إلى لبين أنا بلا مرد كيان ليك جنسو يك جورا أنجا تصوري سوتان دني قملا كم ترأكري إلا مقر أو قملي كتايبت ببروك لقي الروكو نباتو الروكو أوانو ودرج أو كات أكل تصوري سوتان دن بكري لقي أو ولم أقل أسبي بي أو لقي إنسان بي تصور سوتان دني ناكري بوي زياتر نملا يتاوكو قملا خو عالما جل جلاله ليروا أمان بات سر بابتك أو جوية آية حكمي سوتان دنشيا حكمي سوتان دنشيا بآقر درست كاسيك بآقر بآقر بسوتيني طبعا سوتان دن بآقر مذبك وملك الفقهاء كمكروها أشياء نالي حرامة سوتان دن بآقر بيسوت يعني أمش بمطلقي يعني برهاي يعني شيء برهاي مطلقي يعني أجر قصاص إيش بتهن بوت ولا كرنا وكسي كي سوتان دن سوتان دب يبقى أجر ألين كراهتي يبقى أجر بيسوت يعني أو لكاتي تولا كرناوي يعني بون الدادقة الله شون بيكوجوا دادقة الله شون بيكوجوا الله تقولين ويا بكوجري توا أي بيئة كوجيا وبرام بري بلام بي بيسوت يعني وكوشون كسي كي سوتان دوا قال النبي أمش مذهبي كملك للصحابة لو أنا عمر كوري خطاب عبد الله كوري عباس رضي الله عنهم أجمعين حتى ألين با كافرش به لكاتي شر الربر بنوبه ألين هردي سانوا ألين هردي سانوا هردي سانوا النبي بل دليل إشيان أم حديثيك أتينا خدمتي لم بشر إن شاء الله تعالى مذهبي دوم مذهبي حنفي وشافعي وحنبل يكانا حنفي وشافعي وحنبل يكانا ألين درست ومذهبي كو ملك للصحابة وكو خالدي كوري وليد علي كوري أبي طالب وثوري وأوزاعي بتعبتي أقر تبي كسيكي سوتان دبي لبلان بري سوتان نكي بسوتين ري يعني كسيكي سوتان دبي بأنقذ هذا دوي أوسا ألين درست وكو برانبري اوي كخوي كردويتي بي بكريتو يا مثلا سري كسي بانو بكا ببرد اي كوجي لبرانبرا دادغا اي كوجي لبرانبرا تنها سري با تنها اي كوجي يا وكو خوي شي كردو وايلي دكا وكو سر بانو كردن بونو منا همان مساله على كل مذهبك معنويك علي مطلقا ريكا بيدراونيا مكروها او اني تريشي عند فرمون ريكا بيدراوت من بتايبد لحالتي شيا نگر بیتو کسی که توانه کی باوچش نکرد به الان درسته لکاتی تو لکرنا و کو خوی برانبری بیکه ود دورج نیا و الله علیم بوتری اما سلام رفته به مصلحت و های کی مصلحتی کو بر جوندی کی تی دابو اکری اگر نه ناکری یعنی حتی اگر هاتو تو لکرنا وجبو مصلحتی کی تی آنابو نکری بلام تو الله كرنا أبو مصلحتك إيش لا أرابو مصلحتك محقق أبو أو كات الدورني أبو تري رجع بيدرا وكو مذهبي جماهيرة وكو خدمتهم كردن وقصي عرانيين إيش كلا سيرة معروفة بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم عقبي خالكاني قدا أويك ظاهر درك به في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم وكو طول كردوا أي كردوا يعني أوان برانبري خلق يجواين كردوا وفي غمر إخوان ليسوا تاندن نهت والفي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم أوان ليسوا تاند به بلقو أوي هات وكان سزاك سخت داون سزا سختك جهمي برانبري كاركاني أوان بوا يعني جماعة عورانية كان شيئاً كردوا وهي برانبر كردونة توا أما بريتيا لشي أما بريتيا لقولي أقرب أما بريتيا لقولي أقرب هني كده جفر من أصلاً أو قصة شيء بوا نسخ بوا توا علينا شبوا نسخ بوا توا وهلوها لم حديث بأشكال بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاشين خزمت يفرمي لا يعذب بها إلا الله لا يعذب بها إلا الله يعني إن النار لا يعذب بها إلا الله آقر كس زي بينادا خواي آقر نبي يعني خواي آقر بيه بآقر خلق شبكا بآقر خلق بآقر خلق سزاب دا و إنسان لشرشة تواني ظالبة سركة بسر دجمنة ببسو تاندن فانا نابنا برسو تاندن بلام اگر همو رقائي كان لبردما بسرا بسر دجمنة سركة ون إلا بسو تاندن نبي أو كاتا فانا يبو أبري ومعروف ومعلوم لا تانا إسا ساروغ شدكا كسا كان سوتيني كاتي ساروغ أندريتا شويني كوا اگر بلين مثلا سوتاندن رجا ليجيراوا أو كاتا أبي بجيش مسلمان بلين بوتانية ساروخ أو نبنا با ولاتي كافر كانوا ويا با سباي كافر كانوا شو أو كاتا إيه محرام أن كردوا لسريان كتشبي حرام أن كردوا لسريان ك بسوتين ساروخ وأنا شبي ونان جوريك لا شيء لسوتاندن جوريك لا لسوتاندن وهكذا هواداني آقر بمن جنيق بوين مثلا آقرين بهوا بدري نيسانو نابت ما دام بكري بغير آقر الظالبي بسريانو لين ببيعو أفرمي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث أفرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نارد ماني بو جنجي يعني للسرية فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش يعني نارد ماني بو كاريك بعثيك إيشيكي بيس باردين فرمي أجر فلان وفلان كستان بيني لرجلين من قريش لرجلين من قريش دو بياو لقريش لا هني رأيت فرمي سماهما وكل أي منها سماهما الله ناوي هردو بياو كي هنا فأحرقوهما بالنار أو هردو كان بأقرب صوتين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج كأماد من خمن أماد كردو بسمان درشين فرمي إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا من فرمانم بيكردن كأجر دستان قشت فلانكس وفلانكس بيانسوتينن وإن النار لا يعذب بها إلا الله بوم دركوت ديال وحي بوب يغمري خواهات وعلي صلاة والسلام ريقريان ليكردوا خلق بسوتيني بوي فرميتي من وام بيوتن بلام كس بوينية خلق بآقر سزابدا إلا الله جيقا لا خواه نبي لرأيتك يبو داود فرميشي إلا خواي آقر نبي إلا خالقي آقر نبي ككيا كالله تبارك وتعالى إلا رب النار كزبوينيا خلق بآقر بسوتيني إلا أخواي آقر نبي بو تشيش لبروي آقر لدنيا كراوة ما يسود وخلق بو خلق بو خلق خلق سودي لي ببينن بو ينابي لبري خلق ورقرتن بو زيان قياندن بيكتر بكاري بينن بلام خودي خوا كخوي خالقي آقرة أو حق إخوايا كمخلوقات كاني بوشي بوشي بكار بيني بيلا قرآن أماجاك بهردو أمدو صديك أماجم بيكر أفرمي نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يما أقرمان يما أقرمان كردوتا ياد خروا بو يادي خلقات وكا أغري دوزخيا ومتاعا للمقوين أروها بو يخلق خلق كسود وكلك اللي وربقرن لسفرة مسافرة كان استفادة اللي يبكن لسفر إخوانا أو سازياتر آقر أو كالكيبو هر كس يقبو بي مسافرة كان زياتر وزياتر كالكيان كالكيان لآقر ورقرتو وشبو روشنائي بي شبو غير روشنائي بي لقصة مساشا شيروكي آقر بواضحو باروني دركويو ديارة سودكي أفرمي رحمة الله عليه إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا من فرمانا بيكر من فلانكس وفلانكس بسوتين وإن النار لا يعذب بها إلا الله بلام آقر كذبوا إن يسزاي بيبدا إلا أخوائي قول النبي تبارك وتعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما أقر دستان قيشت بي زفرتان بيبردن أو بيان كجن بيوزناك بيان سوتين رواه البخاري بخاري أم حديثي رواية كردوا أفرمي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أما جب خالقي قرن بدم أو جوية كاتية كما مصا زانا عالم بل كهر مسلماني هر كسي هر جيري عاقلي أقر هاتوا بويدر كوت قصيكي كردوا صحنية يا كسيك بوي راس كردوتي فلان فرمايشت تفرمو فرمايشتي كي لجينبو بالدليل فلان وفلان وفلان أو أو أو أو يان حديثي كي باس كرد بوي دركوت حديثك ضعيفة يان حديثك حديثي كي ترنسخي كردوتوا يان هر حالتي كي دلو حالتانا كا بوي دركوت هليوتوا زاني هلي كي بزيشكي باس كرد لروي بزيشكي وانبو پزیشکی پی ودوانیا بس یکی کروتیان فلان باب دوانیا ما مصا ای فلان زانا ابي پشیمان بیتوا نبی کیبر بیگری نبی لود برزی بیگری بویا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاتی پی ودن برون او دو کسب سوتین دوای بو در کود او قسا شرع ریگریلیا کا پی وترا نبی او کاربکی فرمی منوان پی وتن بلا ما مکن أمش برتيلة نسخ، أمش برتيلة نسخ، جوريكي نسخ أويا لخدي حديثك نسخ، نسخيت يعني أكو حديثي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، منتم سرداني قبرستان مكان، والله مسردان مكان لبروي آخرتان بيد خاتوا، أما برتيلة شيء، برتيلة بشيمان بونوا. أمش بلغي بو أو زاناني كالين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم اجتهادي هيا بلام آية بلام شرع يا موافقي اجتهادك إيدك يا بوي رازك أتوا أقر شرع بيدنبو لأس اجتهادكاني أو أبيت وحي ديار اجتهادك رسول الله راز بو أقر جهات وراز نبو بوي رازك أتوا وكو أمجولة كاليرا خزمتم كردن وباس مانكر لوك ابن حجر فرمي وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم رجوعا إنسان اشتهاك باجتهادي خوي دوهي بيدرك ودواني اللي باشي معنا بيتوا شعبية فرمي لا أدري نصول علمي نازان مني وي علمه إنسان أقر اشتهاك نازاني باب لي نازانم بهلا خوي والله من داتوا ثورية فرمي لا نزال نتعلم ما وجدنا ما يعلمنا ببردوامي طلب علمك إن حتى كسيك مهندس كي فيرمانك هيك لزانا كاني دمشق جيانا مينا مخوين دواء يا برشاوم كودا جيانا مينا على روج كتيبي كده بندسو لكي بنياز ببرة وبكوري وتيرون لدرسي فلان زانا دانيشن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميه فريشته بالي مهرباني را أخاب وطالب العلم حزكم كتابك اللي بندس مع بيوك طالب العلم روم طلبي علمكم بوي أجركم دسك أجري طالب العلم دميك هر خليك درس دينو لبير ما نشوف طلب علمك ما طلب علمك كتابك هاب ندسي وشوف طلب علم. أحمد كوري حنبلة فرمي نحن إلى الساعة نتعلم يما هتا أمس هتجر فهد في ربي رجك بيانو هتا كي طلب علم فرمي من المحبرة إلى المقبرة حتى أو رجيش إنه قبل سنة بها قال ما دسمانه بخريج نوسين بينه وخريج علم بينه خطيب بغدادية فرمي وأول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتوى أن يكون بالغا لأن الصبي لا حكم لقوله لا مواصفات كان مفتي كقسي كردو فتوى دا قسكي ورأجيريا أو تاني ببالغ به شو كان منال حكمي بونيا حكم بقسة كانينيا هل هو أبي عاقل به شو كان قلم لسر شيد هل قيراوة وهل هو أبي عدل يكي ثقة به داد قريك جيم بتمانة به شو كان مسلمان خلاف يعني لسر ويكوا إنساني فاسق فتواكي قبول ناكري فتواكي قبول ناكري وهل هو أبي الزاناب بحكم شرعي كان وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها كانت يقول إن زانا بحكم الشرعي كان يعني أبي أصول الشرعي كان بزاني وفروع الشرعي كان إيش بزاني باش أندري جادة أو اشتاني كأبي زانسي لباري وهبي لو أنا بقرآن زانا بي هلوها كاما محكمة كاما متشابهة كاما مطلقة كاما مقيدة كاما مجملة كاما مفسرة كاما ناسخة كاما منسخة كاما عامة كاما خاصة هلوها شارزاي سنة بيغمري خوابي صلى الله عليه وسلم بناسخي بمنسوخي بمطلقي بمقيدي بتواتري بأحادي وإلى آخره هلوها شارزاي بقولي سلفو بيشينان كسيك تبديعنك لسر قولك تماشاك دهل صحابة مزبيا نوايا لسر دزيوج لأفرد أشكي زمان دريجي أكا تماشاكا هجد صحابة بانزة صحابة زياتر كمتر مزابي أنا سر ويكا دزيوج لأفرد أشكي إيه كان ممكن جاهلة بأقوالي سلف لسلف لتابعين شندين دسكوي ولسر مسألة كاني لسر مسألة كاني تريش أرواح شهر زابي بويكا لكوي سلف إجماعيان هي مسائلي واهية سلف إجماعيان لسري هي بون منا لسر مسألي جن ما ركردن ببي ولي أمر ببي ولي أمري آفرت ماري ناية تسكات قصي برزو نزمو لكاتي قبل المنذرة فرمية خلاف لنا وصحابة شكناهم كوا آفرت ببي ولي أمر نكاح ناكري خلاف لنا وصحابة شكناهم كوا آفرت ببي ولي أمر نكاح ناكري زماني شدريش كردو تسر مع مصاو ملاو علماء كان لسرويك ألين آفرت ببي ولي أمر نابي نكاح بكري وهلوها أبي علمها بقياس علمها بقياس ومرجكاني قياس وقياس شو إلى آخره على كل نوع بختيق ولسرق سكاني لسرق سكاني خطيبي بغدادي على كل لو باروش الزور براسي خزمتاني بكم تنهاوي سمسرشتان رابكي شنبؤوي كواه أبي إنسان قصبك بعلم وقصبك بلا مقصشي كربوي در كود لو أعلم ترهيو قصكي أم طوانية أبي بلا من هلم كرد من بشيمان وبن فلان قصة كردم بوشي وزنب أبي فخري شي بيوك أنا قعيب اللي بيه نقوى بزانة كاركي غلطي كاركي غلطي كردوه فالمو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخاني فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شو بو بيوستيه كي خوي حاجة جاروية بدز با أو غيندن أو تري بغير أو جو تري فرمي إما حمري يكمان بيني حمري يعني تير السورة حمري يعني تير السورة بالنده يكي سورة وكو چولة كوايا هنجلان بريتيلة بلبلة سورة على كل تير السورة وكو چولة كوايا أفرمي معها فرخاني دو جوجكان جوجلي لغلابو بشككان يعني فأخذنا فرخيها هر دو بشكا كمان برد فجاءت الحمورة فجعلت تعرش أفرمي بالند السورة كهات بالند السورة كهات دسي كردا دسي كرده تعريش يعني برز ابوه و دسي بالي اخست سر هردو بيشوكاني ببالكاني وسيبري بودرو سكر يعني تعريش يعني لو ريدا وكسي بر دروس كابو ببالندكاني سيبر دروس كابو ببالندكاني افرمي فجعل فجعل تعريش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها اما كيا ام دايكاني دهش الله كان دوا لاسمنا لكاني كيا دايش الله كان دوا كيا ام بالندي دهش الله كان دوا ازعاج كردوا لأس منالكاني يعني منالكاني عزيز داوى بيشوكاني عزيز داوى ردوا ولدها إليها بيشوكاني بو بيجيرنوا طبعا ليرا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قبول الله كان للصحابة كان بيشوي أمشي بن أملا أمبالا دبا لبروي عذابي دايك يدن عذاري دايك يدن أمش أول رحمتي كإسلام لظلي مسلمانانا تشاندويتي چجای اوه انسان به کابره لکوشی دایی که خوی بی کجی مروف مروف بی کجی لباوشی دایی که خوی اگر بالنده نشی کجی ها بس بی بی سرنجی براورده کبدن لینه بالنده مروف نیه اما یک دو نای بی کجی تنها ای بی بخیوی که یه هرشده کیتر ام لیره بالنده نیه مروف ناشی و ای کجی حل برچاوی دایی که خلطانی خوی نیه که تاني زور قولي براسي ورأى قرية نمل قد حرقناها هل وها شارمير ولا خوان شارمير ولا بيالين والشارمير ولا هي بيني بو سوتان دبو مان فرمي أما كي سوتان دويتي من حرق هذه قلنا نحن وثمان إما سوتان دو مانا قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح فرمي بوكز لايقنيا شياونيا نابي بآقر سزابدا إلا خواي آقر نبي أبو داود بسندك صحيح روايتي كردوة قوله قرية النمل معناه موضع النمل مع النمل شويني با ميرولا كان لقل يكتلا يعني خوما شارة ميرولي خوما شارة ميرولي بيدالي طبعا ام حديث بلغيه لسر اوي كوا سوتان دني مالي زردوالا اواني تريج دي سنه ومان حكمي هي همان حكمي هي نابي بي سوتيني نابي بي سوتيني وكراهتي كراهتي هي الا مقر زياني بي اقر زياني بي او كاتا بغير سوتان دن لناوي ادي بلام ناي سوتيني بغير سوتان دن لناوي ادي بلام ناي سوتيني بلي هنيك لمالك يا كان يا غير اوان رقيك كان داوى بو بلا مو صحيحه جائزنيا بغير سوتاندن لناوي ادي الا مقر ازاركي بيد بقا ورقي تريش لبردزنا من الا سوتاندن نبي او جوازه للضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها ما بدش مالا ميرولا ميرولا دو جورا ميرولا هي بيزيانك وقاش دريجكانك ميرولي سليماني بيالين ميرولي كي تريشان ميرولا قاج كورتكانك زيان بخشا اوانن كشيان ليكي دوريانا خيوا دوريانا خيوا لما لي خدون الدرمان هي بوني دي كاتي اي خي اذا نزيكي وشو نابيت او بكاريني دسدنا كود بيدنا كرايا كردت وسودي نبو او ساو درمانه بكاريني كوا بدرماني بشتيك ميرولا كان اگر زيانيان بها او سا درمانك بكاريني بيان كوجو دوريان خاتو ولام سوتاندن نابي سلطان دن بكار بهيني ورقا بيدراوني باشا أفرمي رحمة الله عليه باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه بشيك لباري بشكل باري تأخير كردني ودواخستني كسي دولة منوى حقي قابلايوى خاونكي دوايك أم أروا دوايا خاو تأخيريك ناي داتوا حقك نا داتوا دوباريك بشيق لباري حراميتي سرنجي بابي بيشوش دين بابو تحريم بلام سيري بابك بيشتركن فرميشي فرمي باب النهي بابي بيشوتر باب النهي كواتا كاتي على التحريم ما بس يكي آمان جاكو بيكي نوين على التحرام حتى حرام نبي وتابتي مذهب شافعي كراهتي انزورة كم جار خويا دن لقري حرام لسر مذهبي قولكين كشافعي رحمة الله عليه كالبرو آياتي فرمي ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تنانا جاري واجه حرام بين الان حرام بين كراهة كراهي تحريم الان كراهتي هي كراهي تحريم طبعا هذا حرام يعني والله من الان حرام بي لا ترسي او آياته بوي لما ذب شافعي باشتي قلت ان حرام ما قل رحمي اخوة الا حرام بزوري حرامة بلي و أفرمي بشيق لباري حراميتي بشيق لباري حراميتي دواخستني حقيك كخاوانكي داوايك للاين كسي داراوا كسيكي دارا هيبي بيدا حقك نادا ودوايخا أفرمي حرامة نووي بنص أفرمي شي أفرمي أمكاركاريكي حرامة باشا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالوردقار تبارك وتعالى فرمانتان بيدك كأمانتكان بيجرنوا بوك بو خاونكان إخوان أمانتكان بيجرنوا بو خاونكان إخوان وهلوا فرمي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته لتق الله ربه أفرمي أجر هاتوا ليكثر أمين بن أو با أمانتك بجرتوب أو كسيك أمي با أمين دانا وسقيب يكردوي بوي بجروا سيدي أمدو آية تبكن أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانت بجرنوب وليك أهلك إخوي خاونك إخوي من معنى كيف روانا آياته بروي لبوستيك كسيك دابني كسي شياو لشوني شياو أم آياته بوست أمانته أفرمي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانت بدلو بو خاونكاني خاوني أو بوستكي كسي شياو معناه كتر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كسيك أمانتي كلا دانا وكاكا روين سليماني تادين أمد بالابي هاتوا فرموا أو أمانتك سي أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أويك كابرا دي ألي باي ملوين دينار بينصد هزار من مثلا بونمونا غراز أشياء شتد لأبم دواي مان يسير مان سالة بيت دموا أمانت أوي تو بي لموعدي خويا كاكا أو أمانتك أو قرزك جزاك الله ما لد أوا ببيت دام كابرة شاكي لغل كردوي سيري آياتك دوامكن أفرم فإن أمن بعضكم بعضا أجر هاتوا ليكتر أمين بون فليؤدي الذي أؤتمن أمانته با كابرة قرزار كلد ظنوا قماني كسي قرزر أمين بو وجي سقبوا با قرزك بداتوا كابرة سقيب بيد بوا هيتش كسي قرزات كسيك بزاني نايداتوا كاتيك بيداوي إلا سقيبو كأيديو ما دام سقي بيه كردوي كابرا با بأميدي مكا ظنكي ليتيك مدى قمانا تشاككي خلاب مكا بو يبانا دالة جيري بانو كل اللي نكاو حقكي بو بو بجرتوا هن يقلا بيشينان فرمو يانا أم آيات نسقي آياتكاني بيشو كاتوكا واجبي أكا قرز بنوسري وشايد بجيري ألا نم آياتا أفرمي آيات ناسخي أو دو باسيا أفرمي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، دواخستني كسي دارا، دواخستني كسي دارا ظلمة. مطل بريشي كردي خوشمان مطل وكارينن ندبي زي جي معطليك نتان بيستوا بيستوا من لنا كردي خو معنا على معطليك معطل ما معطل ومطلوات يعني دوايا خا على كاكا مهر معطلتك يعني هر دوايا خا امرو بانيت فيك افرمي مطل الغني دواخستني كسي غني غني كيا يعني دارا بو الى حديثك افرمي لي الواجد افرمي شي افرمي لي الواجد وكلا ابو داود اتو بسندك حسن لي هرب معنى شي دي بمعنى المطل دي الواجد بمعنى غني دي واجد يعني دارا هبو هبو او هيبه دواخستني كسي هبو كسي دارا ظلم افرمي ظلم استمع لروايتك ابو داود كيسخ الموبوتان افرمي يحل عرضه وعقوبته كدواي خستو هشيبو عرضي حلالك عقبداني شي حلالك عرضي حلالك يعني شي عرضي حلالك يعني درس غيبتي كي عقبتيش يعني بكي تسجنو سزاي بدي سزاي سزاي بدي كاتك حديثك افرمي مطل الغني ظلم مفهوم المخالفة كي اوي كوا اگر غير الدارا دواي خست امرو بياني كرنيبو وتي بشو بتدسم بيدمو هر دسي نكوت او حرام نيه وظلم جنيه وعرضي حلالناك عقوبتي حلالناك عرضي حلالناك غيبتي بكي عقوبه داني شي سزاداني شي حلال حلالناك كواتا وبفي مذهبي جمهوريش او مذهبي جمهوره طبعا مذهبي شافعيه مذهبي مالكه ألين رحمة الله عليهم أجمعين ألين أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر كابران دار بي درزني سجني كي عقوبي دي تاوكو دي بي كسي مماطلي جويك ماطلك وأمر بيانيك آية أبيت فاسق آية الشايتي رد أكليتوا أقر بيتو يكجر داوايكي بلي دوشما بلي أم جارك يتر أما إذا يكجر تأخيرك الماطليك أهل علم فرون بيكجر نابة فاسق أقل بيكا تعادتي هاوي خوما بيغلين قرسكوير بيوترا قرسكوير بيوترا أمرو بيانيكر أو أوكاتا أبيت فاسقو شايتيشي قبول ناكري أفرمي وإذا أتبع أحدكم على ملي لا من آوايا ملي لهن نسغشا ملي فليتبع أجر كسي كشتان أتبع يعني أحيلة أجر إحالكرا حوالكرا حوالا كرديكنا أو بيسوتانا حوالي بار أوانا حوالا بمعنى إحالتك بلن بدقو بلن لمن أوا وري مقرب ولا فلان كاس بريقا كمن بار مالاي الله اگر کسی کشتن احاله کرن حوالی کسی کتر کرن لخوی و ورگرتن لخوی و گوری با کسی کتر و تی برو پارکه لفلان کس وریگر من پاره ما بلایه و فلیت بع با بقسی که و با حواله کردن که قبول بکا برو بلای کسی کتر که پارکه لو ور بگریم طبعا علماء خلاف يعني لسلو شيء فليتبع شو امره فليتبع امره هاي واجبه كسك قبولك يعني مثلا انا بدو دريجي بحول اخوتي اخو باسم كردو ولا درسك انا باسم كردو بدو دريجي لا لدرسك انا شو درس يقول باسم موضوع انا ما كنت بدريجي باسم مرجكاني ما كنت شن مرجك من هي ورول ما كنت دواء على كل على كل مثلا بان من نبي المواء بلي لا شرحي في قياس انا كبو وانا بو لو تيسر على ما كش احسنتم لا تيسر على ما كش شرح ما كنت مثلا ام برايمان ام برايمان با پاریها بلای امبرایتانه و کاک مصطفا پاریها بلای کاک یوسف او. اگه برایم کاک یوسف پارکم داو. الی نیمه. جاری دو انسان الی نیمه. الی پیزور پیوست ما مصطفا مصطفا الی زور پیوستیم بپارکه. الی مادام زور پیوستن او مثلاً او کاک اسماعیل. کاتی خوی ملیون دینار ما بلایه و توش ملیونی که ده بلایم و بر رو قرض کل ورگره لجیاتی من رسولی خواه فرمی فلیت با مصطفی چبکه ام حوالا کردن قبول که مادام یوسف الله بر رو اسماعیلی ور بگره با مصطفی ام حوالا کردن قبول بکه علما خلاف یعنی آیا واجب لزر مصطفی قبولی که یا سنت قبولی که جمهور فرمون واجب نیه ظاهری که نفرمون واجبه چون نص که فرمی فلیت با بیکه والله أنا فرمل أما شاكيك إحسانيك من حقمها بلا يوسف و بو بواجب إلى سلم إلا الإسماعيل والبقدم بلا السنة بلا كاري شاكا بلا ماجبنية ما دام خوي ببرو ليبسيني خوي ببرو ليبسيني بلا سنة مصطفى قبولك وبلا خملي خملي والدقدم هل يقدر العلماء فرمل أصلا مباحة سنتي جنيه قاعده مسيه مذهب سنه مباح شيء واجب واجب وضنا ظاهري كان داودي ظاهري وان مباح مذهبي هني كان جمهور مذهبي انا وياك كسنه افرمي رحمه الله تعالى عليهم وعليه متفق عليه فالمهم حديثه كي متفق عليه معنى أتبع يعني أحيلة يعني أحيلة كاتما باشا أما بريتيلا كوتاي درسي أمشوما أبارم لفرد قال بفضل وكرم ورحمتي خوي رحمن ليبكى من بات وسر راس شقامي إسلامتي رجاي بيغمر كانوا صديقوا شهيدوا صالح كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.